الفصل الرابع والأخير في الباب الثالث من كتاب الجامع في طلب العلم الشريف، واجب الرجل في تعليم أهله. كان الفصل السابق واجب العمي في طلب العلم وتبليغه معقودا لبيان ما يجب على كل مسلم في خاصة نفسه، أما هذا الفصل فهو معقود لبيان أن واجب المسلم لا يقتصر على العناية بأمر نفسه فقط في طلب العلم، وإنما هو مكلف أيضا مع هذا بتعليم غيره. وقد أشرنا إلى هذا في المسألة الأخيرة من الفصل السابق واجب العمي فيتبليغ العلم. وأول من يجب على المسلم تعليمهم هم أهله من زوجته وأبنائه ثم خدمه وسائر من هو مسؤول عنهم. وإذا أطلقنا لفظ أهله في هذا الفصل فلا نقصد قصره على الزوجة بل سائر من ذكرنا هنا، ولهذا سوف نشير إليهم بضمير جمع المذكر هم لا المؤنث هن. وسوف يشتمل هذا الفصل على أربع مسائل، وهي الأول الأدلة على مسؤولية الرجل عن تعليم أهله، والثانية كيف يعلم الرجل أهله، والثالثة ما يجب أن يعلمه الرجل أهله، والرابعة متى يبدأ تعليم الصغير. المسألة الأولى الأدلة على مسؤولية الرجل عن تعليم أهله، ونذكر الأدلة على هذا من كتاب الله ثم من السنة ثم نذكر أقوال العلماء فيها. أولا الأدلة من كتاب الله تعالى، واحد منها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. التحريم. ست قال ابن كثير رحمه الله: قال سفيان الثوري عن منصور عن رجل عن علي رضي الله عنه في قوله تعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا، يقول ادبوهم وعلموهم. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: قوا أنفسكم وأهليكم نارا، يقول اعملوا بطاعة الله واتقوا معاصي الله وامروا أهليكم بالذكر ينجيكم الله من النار. وقال مجاهد: قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قال اتقوا الله وأوصوا أهليكم بتقوى الله. وقال قتادة: تأمرهم بطاعة الله وتنهاهم عن معصية الله وأن تقوم عليهم بأمر الله وتأمرهم به وتساعدهم عليه، فإذا رأيت لله معصية قذعتهم عنها وزجرتهم عنها. وهكذا قال الضحاك ومقاتل: حق المسلم أن يعلم أهله من قرابته وإمائه وعبيده ما فرض الله عليهم وما نهاهم الله عنه. وفي معنى هذه الآية الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود والترمذي من حديث عبد الملك بن الربيع بن سبرة عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مر الصبي بالصلاة إذا بلغ 7 سنين، فإذا بلغ 10 سنين فاضربوه عليها. هذا لفظ أبي داود. وقال الترمذي: هذا حديث حسن. وروى أبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. قال الفقهاء: وهكذا في الصوم ليكون ذلك تمرينا له على العبادة لكي يبلغ وهو مستمر على العبادة والطاعة ومجانبة المعاصي وترك المنكر، والله الموفق. اثنان وقوله تعالى: وامر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، طه 132. قال ابن كثير رحمه الله: وقوله وامر أهلك بالصلاة واصطبر عليها أي استنقذهم من عذاب الله بإقام الصلاة واصبر أنت على فعلها، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. ثلاث وقوله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا ومن سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين، إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. البقرة من 130 إلى 133. قال ابن كثير رحمه الله: وقوله يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي أحسنوا في حال الحياة والزموا هذا ليرزقكم الله الوفاة عليه،